هذا السائل يسأل: من هم الدعاة والعلماء الذين تنصحون بهم في مصر وجزاكم الله خيرا؟ تنصح بهم الشيخ محمد سعيد رسلان والشيخ علي السيد الوصيفي والشيخ عادل السيد والشيخ خالد محمد عثمان والشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ عادل السربجي والشيخ عادل الشيخ طلعت الزهران وغيرهم من الأشياء بارك الله والشيخ جزاكم الله خير.